إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة الحسنة يدخل فيها أنواع يعني كثيرة. إن قلنا السنة الحسنة بمعنى أنه يعني أحيا سنة أميتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحمل على سبيل السن في الدين، فمعناها يعني لا أنه اخترع سنة بمعنى أنه ابتدع اخترع طريقة، وإنما سن سنة بأن أحيا سنة قد أميتت، كما يومئ إليه سبب ورود هذا الحديث، أو من يعني فعل عملا صالحا فاقتدى به غيره لما رآه فعله، كما جاء في سبب ورود هذا الحديث لما جاء قوم من الفقراء وحض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التصدق عليهم، فخرج واحد من المسلمين إلى بيته وعاد بسرة ثقيلة كادت تكفه تعجز عنها بل عجزت، حتى وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حين ذلك اقتدى به من في المسجد وهرعوا إلى بيوتهم وظلت الصدقات تتراكم حتى كان منها يعني كومة عظيمة جدا. هنا تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. إذا قلنا في الدنيا، فيقول: من اخترع شيء من أمور الدنيا مما يحقق مصالح الشريعة الإسلامية أو ومقاصدها أو يعني ينفع إخوانه المسلمين. من صور هذه السنة الحسنة صورة تكررت مع كثير من علماء المسلمين من قبل، حينما يتقدم واحد من المسلمين المستفتين إلى بعض أئمة الهدى والعلم بسؤال، فيأتي جواب على عالم على هذا السؤال في صورة رسالة أو كتاب أو بحث مستفيض حول هذا الأمر يعم نفعه إلى الأجيال من بعد موت ذلك الرجل. يدخل هذا الرجل الذي سن هذه السنة الحسنة في نفس هذا الحديث، لأنه تسبب في تصنيف مثلا هذا الكتاب، وهذا نجده كثيرا في مقدمة كثير من المصنفات. اليوم نحن نفض أو يعني نفض خطابا أرسله الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى جوابا على أحد الأسئلة التي وردت إليه من رجل ذكي حصيف خبير، استطاع أن يصوغ سؤاله في صياغة يعني محكمة وصياغة بارعة لا تخلو من شيء من الإبهام، ولعل السائل يعرف من هو الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله، فأبهم في السؤال إبهاما كي يعني يفتح الباب للإمام الجليل كي يفيض مما أفاض الله تبارك وتعالى عليه من العلم والهدى والنور كي ينتفع المسلمون من بعده. وهذا السؤال في الحقيقة لا يكاد يستغني عنه مسلم، وأقول مسلم لأن كل مسلم ليس بمعصوم، وكما جاء في الحديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ثم جاء هذا الجواب شاملا لكل مسلم، ولن يخلو مسلم من حاجة إلى هذا الجواب العظيم. نفتح هذه الرسالة لنقرأ جواب ابن القيم، ونقرأ أولا سؤال ذلك الرجل الذي لا نعرف اسمه ولكن الله يعرفه، وهو سبحانه وتعالى القادر على أن يجزيه ويجزي شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى على هذا الجواب النافع العظيم. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر عرف بابن قيم الجوزية، المدرسة الجوزية التي أسسها ابن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كانت تنسب إلى ابن الإمام أبي الفرج ابن الجوزي، وكان أبوه قيما على هذه المدرسة، كان قيما على هذه المدرسة، فلذلك سمي ابن قيم الجوزية. وإن رفعت الإضافة تقول ابن القيم. السؤال: ما تقول أستاذة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. السؤال مرة ثانية: ما تقول أستاذة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. يعني كما ترون السؤال فيه إبهام، ربما يكون السائل لذكائه وحسن نيته يعني تعمد هذا الإبهام كي يعني يعطي فرصة الإمام ابن القيم أن يصول ويجول في ذلك الميدان الذي هو من أعظم فرسانه، كي يعني يتحفنا ويتصدق علينا بل على الأجيال كلها من بعده بهذا الجواب الرائع الذي سمي فيما بعد كتاب الداء والدواء. الداء والدواء، أو سمي باسم آخر الجواب الكافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. انظر براعة الاستفتاح والاستهلال في جواب السؤال، أراد أولا أن يطمئن السائل إلى أن اطمئن عندنا دواؤك وعندنا شفاء ذلك الداء الذي ألم بك واستحكم في نفسك وفي قلبك، عندنا دواؤك، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء، ما من داء إلا وله شفاء، مهما كان نوع هذا الداء، سواء داء عضويا يمس البدن أو داء قلبيا يمس النفس والقلب، فلا بد أن يكون الله عز وجل أنزل له شفاء. فلذلك من الخطأ البين قول بعض الناس في بعض الأمراض التي تظهر، مثلا بعض الأمراض السرطان أو الإيدز أو غير ذلك من الأمراض، يقول هذه ليس لها دواء. الصحيح أن تقول لم يعرف بعد دواؤه، لكن لا تقول ليس له دواء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق أن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فلذلك نقول في مثل هذه الأمراض لا نعلم دواءها بعد، أو لم يكشف لنا عن علاجها، لكن لا نقول ليس لها دواء، لأن في هذا مصادمة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. لكل داء دواء، كل صيغة عموم فتعم كل الأمراض، كل الأمراض البدنية والنفسية ويعني القلبية. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ربما يقصد الهرم هنا الموت، وربما يقصد به الشيخوخة، فإن الشباب لا يعود إذا ولى. فهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. جعل الله الجهل مرضا، الجهل مرض شيء قبيح مرض، وجعل لهذا المرض أيضا دواء وشفاء وهو سؤال أهل العلم. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني بدل أن يغتسل. قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي في تعبير الشفاء الجهل، يعني السؤال ده يدل على أن الجهل مرض وأن علاجه هو سؤال أهل العلم. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أعجمي وعربي، هل يكون النبي عربي وينزل عليه قرآن أعجمي، أم أن القرآن النبي العربي ينزل عليه قرآن عربي؟ ويخبر تعالى أنه لو نزل بلغة أخرى لقالوا لولا فصلت آياته، فدل على أن لغة القرآن أقدر لغة على التعبير عن المعاني وأشرف اللغات على الإطلاق. ولو جعلناه قرآنا أعجميا بلغة غير العربية لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، ينزل أعجمي على نبي عربي؟ كلا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هدى وشفاء، فدل على أن القرآن شفاء. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا في قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن، ما نوع من في هذه الآية؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، للبيان وليست للتبعيض. يعني ليس بعض القرآن دواء والبعض الآخر خلاف ذلك، وإنما كل القرآن شفاء. فلذلك نقول وننزل من القرآن، من هنا بيانية، يعني من القرآن، فهي هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض. فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية المتقدمة: فقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو يعني كل القرآن هدى وشفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة صرًا، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، لم يستطيعوا علاجه بأي شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهب الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يقصدون الصحابة. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهب، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. يعني إن رقيت تجعلون لي جعلا، يعني شيئا مقابل هذه الرقية. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. ذهب ورقى ذلك الرجل السيد وهو وظل يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، كأن الرجل كان مقيدا بحبال ثم انفك هذه الحبال بمجرد أن قرأ وعالجه بكتاب الله تبارك وتعالى، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي. وما به قلبه، ما به قلبه يعني ما به علة، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. وأعطاهم هذا القطيع من الغنم. فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، من أين علمت أن الفاتحة رقية وعلاج وشفاء؟ ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وهذه يعني أقوى ما يكون في الإقرار، اقتسموا واضربوا، يعني هذا حلال لكم لا تتحرجوا من أخذه، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، أسهل دواء الفاتحة، ولو أحسن العبد التداوية بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. أنا يشرع الإمام ابن القيم في شيء من التفصيل في متعلقات هذا الدواء وشروط الانتفاع به، واضح؟ يعني بعد أن قدم هذه المقدمة من بيان أنه ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه شفاء، ثم بيان أن الجهل داء وشفاءه العلم وسؤال أهل العلم، ثم بيان أن أعظم شفاء على الأطلاق هو القرآن الكريم، وتذل بقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم بعد ذلك أتى بدليل عملي وواقع عملي حصل حينما حصلت هذه الرقية من ذلك الصحابي لسيد ذلك الحي، لما رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقاله. وثم ذكر تجربته الشخصية أيضا في التداوي بالفاتحة وبالقرآن الكريم. يقول لكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، لابد المحل يكون قابل لهذا الدواء. ألا يعني تجد بعض الأدوية ممكن الإنسان يأخذ دواء هو عامة الناس ينتفعون به لكن بالنسبة له هو ممكن يحدث له مثلا نوع من الحساسية مثلا، فالمحل غير قابل لهذا الدواء، لابد المحل يكون قابل، المحل الذي سيوضع في القرآن أو سيعالج بالقرآن يكون عنده القابلية لهذا العلاج. لابد أيضا من قوة همة الفاعل، لابد يكون يقين لأن هذا دواء روحي، فلابد يكون همته وروحه عالية وهمته مستعدة لقبول هذا الدواء وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء؟ إذا واحد تداوى بالقرآن أو بالأدعية ولم يحصل شفاء، فهل العيب في الدواء نفسه أم هناك أسباب من الشخص نفسه؟ يقول متى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، ضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل، شخص نفسه لم يقبل المحل، المحله غير قابل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، هناك مانع يحول دون الانتفاع بهذا الدواء، كمثلا يعني الإصرار على بعض المعاصي أو غير ذلك من الموانع تمنع انتفاع قلبه بمثل هذا الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية تماما، قد توجد بعض الموانع تمنع من الاستفادة بهذا الدواء. يقول فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثرا، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام عنده يقين كامل وقلبه منشرح لهذا الدواء. أما واحد يتداوى بالقرآن وبهذه الأدوية الروحانية وهو يقول نجرب يمكن ينفع، هذا لا ينتفع بعلاج القرآن، لابد يكون عنده يقين كامل ولا يتعاطاه على سبيل التجريب، يقول أجرب لكن يكون على يقين كامل أن هذا شفاء وهذا يعني دواء. يقول فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي، الشخص الذي يعالج نفسه، نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. يقول وكذلك الدعاء، يعني مثل ما ذكرنا في الأدوية الحسية كذلك أيضا الدعاء، العلاج بالدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه، من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه، الدعاء نفسه ضعيف، أن يكون دعاء لا يحبه الله، دعاء في شيء من العدوان مثلا، واضح، في عدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. فهذا أول الأسباب التي تحول دون تأثير الدواء الدعاء، ضعف الدعاء في نفسه أو ضعف القلب وعدم إقباله على الله سبحانه وتعالى ساعة الدعاء. وإما لسبب آخر، حصول مانع من الإجابة، حصول مانع من الإجابة، كشخص يأكل الحرام ثم يتداوى بالقرآن، أكل الحرام مثلا أو الإصرار على الذنوب، فمثل هذه الأشياء تقف مانعا وحائلا دون يعني وصول دون الانتفاع بهذا الدواء. يقول وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها، كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وفي بعض الروايات بزيادة يعني: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلب الله التاهي لا يستجاب دعاؤه. لكن إذا إنسان يجمع كل قلبه وكل همته وهو يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. يقول: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. صحيح هو يتعاطى دواء الدعاء، لكن كيف يستجاب له وهذه المعاصي تحول دون وصول هذا الدعاء ونفاذه. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. يعني الإنسان يعمل البر والأعمال الصالحة ويدعو حتى لو دعاء قليل، فإن هذا الدعاء في هذه الحالة يثمر ويستجاب ويكون بركة على فاعله. ثم يقول: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، الدعاء عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. لكن هذا الحديث للأسف موضوع، لكن طبعا لا ينفي تأثير الدواء، فإن ذلك ثابت بأحاديث أخرى يعني كثيرة، لعل يعني أشهرها حديث المعروف: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات، الدعاء مع البلاء ثلاث مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه تماما. الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه، يكونون متساويين فيتدفعان ويتصارعان، واضح، يمنع كل واحد منهما صاحبه، لا الدعاء يؤثر ولا البلاء يؤثر. لماذا؟ متعادلين في اتجاهين متضادين، فتكون المحصلة صفرا. فهذا هو المقصود، يكون متوسط القوة أو مساويا لقوة البلاء، فيتدافعان ويتعالجان ويصطنعان ويمنع كل واحد منهما صاحبه. هذه الثلاث مقامات بالنسبة للبلاء مع عدوه الذي هو الدعاء، أن يكون أقوى، الدعاء يكون أقوى من البلاء فيدفعه، أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن يخففه وإن كان ضعيفا، لأن لابد في نوع من المقاومة حتى وإن كان ضعيفا. الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني يصطرعان ويتغلبان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ثم يقول ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. تذكرون الحديث من قبل شرحناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. الإنسان ممكن يحصل أعلى المقاصد سواء في الدنيا أو في الآخرة بالدعاء فقط، يعني يكون مخلصا من قلبه ويدعو الله بلسانه متواطئا مع قلبه فيحصل ما شاء من أمور الدين والدنيا، ويستدفع ما شاء الله من البلاء ويستجلب ما شاء الله من النعم بالدعاء. فالدعاء لا يكلف شيئا، ومع ذلك فإذا عجز الإنسان عن الدعاء مع إمكانية أن يحصل على خير عظيم جدا في الدين والدنيا بسبب الدعاء ثم يقصف، هذا ما في شك من أعجز الناس وأخذتهم همة. لذلك هنا يركز الإمام ابن القيم في مقدمة الدواء الذي كتبه ليعالج هذا الداء المبهم على سبب من أنفع أسباب زوال البلاء وهو الدعاء، ثم يركز على طريقة أخرى في العلاج، وهو أن يعني أو القرآن والأدعية يعني كعلاج كأي علاج آخر يحتاج لفترة. بعض الناس تتصور أنه إذا لم يرقى المريض مثلا يرقيه، إذا كان شرقي ويروح في الحل يقول يقوم كما حصل في حديث أبي سعيد فكأنما نشط من عقال، يعني يشك في نفسه ويشك في هذا العلاج الذي عالج به. كلا، ليس كل الدواء يحتاج إلى جرعات وعلى فترات وتكرار ومواظبة، لابد من هذه الأسباب أيضا في العلاج الروحاني، لابد من إصرار ومداومة وإلحاح. نعبر عن هذا الإصرار والمداومة بالإلحاح، والله تبارك وتعالى يحب أن يسمع تضرع عبده ولجوءه إليه عز وجل. بل إن في الحديث يقول عليه السلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن الذي لا يسأل الله يعني قد يمنعه القنوط من رحمة الله أو يمنعه الكبر. فإذا كان الذي يمنعك من أن تدعو الله هو الاستكبار على الله سبحانه وتعالى فما في شك هذا من أقبح يعني الخصال، وإن كان يمنعك القنوط من رحمة الله فإن اليأس من رحمة الله قرين الكفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فكلاهما لا يليق بالعبد المؤمن. ولذلك من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، وقال بعض الشعراء لا تسألن بني آدم حاجة، هنا التصغير للتحقير، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. البشر إذا سألت الواحد منهم فإنه يغضب عليك، يغضب عليك كيف تسأل وكيف تلحف في المسألة، أما الله سبحانه وتعالى فيغضب عليك إذا لم تسأله، فأي كرم يعني فوق هذا الكرم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، اتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. فمن يعني تعلق قلبه بالله ألان الله له كل شيء تبارك وتعالى، فإنه الذي يملك قلوب العباد أجمعين. المقصود أن الإلحاح الدعاء أمر مهم جدا، وعدم اليأس والاستحقار وترك الدعاء. يقول ابن القيم: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. ومع أن الحديث معناه جميل لكنه ضعيف جدا. لا تعجزوا في الدعاء، يعني لا تفتروا ولا تضعفوا في الدعاء ولا تهونوا من شأنه فتظنوا عدم فائدته، لكن ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وأنتم موقنون بالإجابة. لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. هذا ضعيف جدا. وذكر الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث موضوع، إن الله يحب الملحين في الدعاء، هذا حديث موضوع. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة. تخيل نفسك كنت في سفينة وغرقت السفينة وهناك خشبة، لوح من الخشب فقط هذا الذي تتعلق به وتمسك به، يعني كسبب من الأسباب النجاة من الغرق. فهذا هو مثل المؤمن في كل أحواله: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة. فهو يدعو: يا رب يا رب، لعل الله عز وجل أن ينجيه. فهذا حال المؤمن، والدعاء هو هذه الخشبة التي يستعصم بالدعاء كي يعني ينجيه الله تبارك وتعالى منها. فهذا شأن المؤمن في هذه الفتن التي تموج كموج البحر، يستعصم بالدعاء، بدعاء الله تبارك وتعالى. يقول: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. هذه من التعجل في حصول الإجابة، هذا من الأشياء التي يعني تمنع تأثير الدعاء. فهذا بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، يتعاهده بالسقي والرعاية، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. فهذا بالضبط مثل من يستحسر ويترك الدعاء ويتعجل الإجابة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. فإذا مفهوم هذا الحديث أنه إذا عجل لا يستجاب له، لكن يستجاب له ما لم يعجل، يعني إذا واظب على الإلحاح في الدعاء والإصرار على طلب حاجته من الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. يبقى لابد أن يبقى من موانع استجابة الدعاء أن يكون الدعاء فيه إثم. واحد يقول يعني يسأل الله أن ييسر له مثلا خمرا يشربها أو رشوة يريد أن يرتشيها، هذا يدعو بإثم، فكيف يستجيب الله له؟ يستعين بالدعاء على معصية الله أو يدعو بقطيعة الرحم أو يستعجل. فهذه أيضا من موانع إجابة الدعاء: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم وآخر ساعة بعد العصر. فيذكر أن هذه لابد الإنسان في الدعاء أيضا يعني يتحرى أوقات الإجابة، فإن هذا يكون أنجح وأرجى لقبول دعائه، لأن في هذه الأوقات أوقات تجلي يستجيب الله عز وجل لمن يسأله. فذكر أولا أن يجتمع قلبه، يجمع قلبه ويركز في همته وقلبه على المطلوب. أيضا أن يصادف الدعاء وقتا من أوقات الإجابة. طبعا ممكن أن نقول مكانا من أماكن الإجابة، هناك بعض الأماكن يرجى فيها قبول الدعاء أكثر من غيرها كالحرم الشريف مثلا وغير ذلك. أول شيء الثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبات. المقصود أدبار الصلوات المكتوبات يعني قبل التسليم والله أعلم، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، على أساس أن هذه من المواضع التي قيل أنها هي ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وآخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر يعني قبل المغرب، هذه من أوقات الإجابة. وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة. إذن الأمر سهل لكن يحتاج نوع من الفقه، فقه بأولا يصر على الدعاء ويلح فيه، لا يستعجل، لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ثم يجمع قلبه على المطلوب، ثم يتحرى وقت من أوقات الإجابة. وطبعا هي أوقات الإجابة لا تنحصر في الستة، يعني في أوقات إجابة وأماكن إجابة وأشخاص يرجى إجابة دعوته، مثلا الابن البار بوالديه أو دعاء الأب لابنه وهكذا، يتحرى كل هذه الأشياء إذا أراد أن يدعوه. ثم خشوع القلب والانكسار بين يدي الله عز وجل. ذكر أيضا بعض الأداب في الدعاء مثل أن يستقبل، طبعا هذه أداب ليست شروطا يعني يصح الدعاء بدونها، لكن هذا أكمل، يعني يستقبل الداعي القبلة ويكون على طهارة ويرفع يديه وهو يدعو إلى الله عز وجل، ويبدأ في الدعاء أولا بحمد الله والثناء عليه، لأن هذا هو الأدب الذي علمنا الله إياه في الفاتحة. انظر الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك الطلب والسؤال، اهدنا الصراط المستقيم. فمن أداب الدعاء تقديم حمد الله أولا والثناء على الله تبارك وتعالى، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يبدأ بالتوبة والاستغفار قبل أن يطلب حاجته، يبدأ بالتوبة والاستغفار بين يعني يدي دعائه، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. من أيضا مما يستحب أن تعمل عملا صالحا قبل أن تدعو الله تبارك وتعالى ليقضي حاجتك، اعمل عملا صالحا. يعني بعض الناس، أو الصحيح طبعا صحيح أن الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى أنها لا تصح أنه مثلا إنسان يريد أن يدعو الله ويريد أن يقدم عملا صالحا بين يدي دعائه، يمكن أن يصلي ركعتين لوجه الله لأنه عمل صالح، صلي ركعتين ثم يدعو الله، ما في بأس من ذلك، لا نقول هي صلاة الحاجة ولا نقول أن هذا عمل بحديث ضعيف، لكن هذا عمل صالح يدخل في عموم الأداب المعروفة عند إرادة الدعاء، سواء هذا العمل الصالح كان صدقة، سواء كان صلاة ركعتين أو أكثر، سواء كان قراءة قرآن، أي شيء من الأعمال الصالحة تفعله قبل أن تدعو الله تبارك وتعالى. وهذه السنة موجودة في القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذا التوسل بإيه؟ هذا التوسل بالأعمال الصالحة. فانظر كيف قدموا أولا العمل الصالح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يذكرون بين يدي الدعاء عملا صالحا بل هو أعظم الأعمال الصالحة وهو الإيمان، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهذا كثير في القرآن، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهم قدموا أيضا التوسل بالإيمان وبالعمل الصالح. ثم يحض الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى طبعا كما ذكرنا اي عمل صالح، يعني ممكن مثلا بر الوالدين، بر الوالدين، قراءه القران، صلاه ركعتين، واحد يصوم لله عز وجل، صيام، قيام لاي شيء عمل صالح قبل الدعاء، تتصدق صدقه حتى يقبل دعاءك، فهذا ارجى لقبول هذا الدعاء. ايضا تتحرى انتقاء الادعيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها متى ما دعي بها فان الدعاء يستجاب، خاصه الادعيه التي وردت في تحديد او تعيين الاسم الاعظم لله تبارك وتعالى. من ذلك ما في السنن وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال: لقد سال الله بلد الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. وفي لفظ: لقد سالت الله باسمه الاعظم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا على ان هذا اذا اردت ان تدعو الله عز وجل فضم هذا او قدم بين يدي مسالتك هذا الدعاء. تريد مثلا ان يبسط الله الله لك مثلا في الرزق او يشفي مريضك، تقول: اللهم اني اسالك باني اشهد، هذا توسل بايه؟ بالعمل الصالح، باني اشهد بايماني، اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان مثلا تبسط لي في رزقي، ان تشفي مريضي، وهكذا. تقدم هذا بين يدي طلبك ومسألتك. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك: العمل المؤجل ضائع، هذه قاعدة، العمل المؤجل ضائع إلا ما استثني. يعني لعل الإخوة يكون معهم أحيانا مثلا ورقة وقلم، قد تكون في بعض الأشياء نبادر بكتابتها وحفظها في الحال، لا نسوف، لا تقول أنا لما أروح حاول أدور على الحديث ده عشان أحفظه، لكن اعتبر أنك أنت لن تسمعه مرة ثانية أبدا، فركز في الحال على أن تحفظه ولا تخرج إلا وقد حفظته حتى تبدأ تمارسه. أما إذا أجلت فسيضيع في زحمة الأعمال وفي زحمة مشاغل الدنيا. نعيد الحديث حتى يحفظه الإخوة: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتقول: اللهم إني أسألك بإيه؟ بأني أشهد، عشان ما ننسى. اللهم إني أسألك بأني أشهد، يعني توسل إليك بشهادتي. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وبعدين صورت بقى كلها واحد: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحن حتى ننتفع به ونطبقه سنصلي العشاء إن شاء الله بعد ذلك في أي وقت للدعاء يكون أمامك وجاهز في ذاكرتك. طبعا كفوا، ساعات بعض الناس تقول كفوا، قراءة المعروفة عندنا في أخطاء عاصم كفوا كفوا كفوا كفوا مش كفوا كفوا. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا، يعني ذلك الرجل الذي كان يصلي دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا حديث صحيح أيضا، أيضا نود حفظه قبل أن ننصرف. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، ثم بديع السماوات فيقدر حرف النداء، يعني يا بديع السماوات، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نعيد الدعاء. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. اسم الله الأعظم يعني كما يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أما بقى كلام الصوفية وأن الاسم الأعظم ده سر، وأن الناس بتقوله البعض بالوراثة، ودي أسرار في الدين، ديننا ليس فيه أسرار، ما في دين أسرار، ما دام شيء يقربنا إلى الله فلا بد أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا به. فموضوع كلام الصوفية أن الاسم الأعظم ده سر وأنه ما يخرجش للناس، وهذا الكلام الكهنوتي لا أصل له في الإسلام. فهذه أحاديث صحيحة تبين لنا بعض الروايات الصحيحة في الاسم الأعظم. يقول عليه السلام: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا في ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. فإذا الإنسان أراد أن يدعو في أي وقت لا ينسى أبدا أن يكرر يا ذا الجلال والإكرام، في الوقت الآخر يكررها يا ذا الجلال والإكرام. يقول عليه الصلاة والسلام: ألظوا في ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. فإذا اجتهد في الدعاء يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أيضا فيه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا ألم به أمر أو كربة، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم: فلتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. دعاء ذي النون دعاء يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يمكن استنباط معنى هذا الحديث من القرآن؟ معنى الحديث تعميم هذا الدعاء في كل مؤمن، والآية ظاهرها أنها في حق يونس عليه السلام: وكذلك ننجي المؤمنين. الآية بتقول إيه؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فقوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كذلك ننجي من دعا بدعاء يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. فهذا ضمان من الله أن من دعا بدعوة النون فإنه يتكفل تبارك وتعالى بإجابة دعائه. لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا أيضا من الثناء على الله الذي تقدمه بين يدي دعائك، وبالذات عند الكرب والأمور الشديدة، فتكون معد مستعد بمثل هذه الأسلحة لتواجه بها هذه الكربات. لا إله إلا الله العظيم الحليم،

السماء أو يكون قد عمل عملا صالحا شكر الله له ذلك العمل الصالح بإجابة دعائه، فيظن أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فيكون غالطا في ذلك، لكن الدواء له جرعة، له أوقات محددة حتى يستفيد الإنسان بها. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر. إنسان يكون بجوار قبر فيدعو الله تبارك وتعالى دعوة مخلصا تماما من قلبه وباضطرار وصدق شديد مع الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيستجاب الدعاء لماذا؟ لأنه دعا الله مخلصا له الدين، فسر إجابته هو إخلاص الدعاء لله عز وجل. فإذا استجيب الدعاء يظن الإنسان أن هذا السر هو في أنه كان يدعو عند القبر، كان يدعو عند القبر فاستجيب الدعاء، فيظن أن السر هو في القبر أو في صاحب القبر، ولم يعلم أن السر إنما هو للإضطرار وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله، إذا كان الدعاء في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. سلاح بضاربه لا بحده فقط، يعني لو واحد معه سيف أو سهم أو أي نوع من الأسلحة، هل هو في حد ذاته لو موضوع في دولاب أو مغلق عليه هو السلاح له تأثير إن لم يكن هناك من يضربه؟ ثم إذا استعمله الضارب يتفاوت، إذا كان الضارب قويا ويستطيع أن يستعمل هذا السلاح غير الشخص الذي يكون ضعيفا لا يقوى على مجرد رفعه، واضح؟ فإذا لا تنظر للدعاء فقط، لكن هناك حتى يستجاب الدعاء أمر متعلق بالداعي نفسه، لأن الدعاء إذا كان سلاحا فإن السلاح ليس بحده فقط ولكن أيضا بضاربه. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا، والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح كما ذكرنا دعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. بعض الناس تسيء فهم القضاء والقدر، تقول الشيء اللي احنا بندعو به هذا إما أنه شيء قد سبق في علم الله وفي تقدير الله فهو واقع، دعونا أم لم ندعو، إن لم يقع فأيضا الدعاء لن يقدم شيئا ولن يؤخره. يقول: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء. قالوا فعلا الدعاء يعني إيه؟ إن كان الشيء المدعو به قد قدر فلا بد من وقوعه، دعونا أم لم ندعو، وإن لم يكن قد قدر فلن يقع، أيضا دعونا أم لم ندعو. فهذا السؤال أصلا سؤال غير صحيح، سؤال في حد ذاته غير صحيح ولا يصح مثل هذا السؤال. بعض الناس ظنت أن هذا السؤال سؤال صحيح فاقتنعت به وتركت الدعاء وحرمت من هذا الخير، وقالت الدعاء لا فائدة فيه. هنا يشرع ابن القيم في ذكر انحرافات الناس في تصورهم لقضية الدعاء. يقول: وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. الدعاء سبب من أسباب حصول القدر، سبب لحصول القدر، فإذا كان الكلام الذي يقولونه يعني صحيحا إذن يطردونه، يطردونه يعني يطبقوه على كل شيء، بمعنى إذا جاع مثلا لا يأكل لأن ربنا كتب عليه أن يكون جعان، أو إذا مرض لا يتداوى، يقول أنا ربنا كتب علي أن أتداوى، فكان كتب لي الشفاء فسوف يشفيني شئت خدت الدواء أم لم أخذه. إذا كنت عطشان هذا قدر الله أني أعطش، فالمفروض أيضا أنه يشربش، لا يشرب الماء. لماذا؟ لأن الماء يعني إذا كان ربنا كاتب له أنه يعطش وكان هذا قدر الله فسواء شرب أم لم يشرب لن يذهب العطش، وهكذا المفروض أن نلزمهم بطرد قولهم على كل هذه الأشياء، وهم في الحقيقة لا يفعلون ذلك، بل إذا قلت الواحد منهم اجلس في بيتك مثلا والرزق سوف يأتيك والرزق مكتوب فينطلق الصاروخ ويقول لك، لكن كل شيء بسبب، كل شيء يكون بسبب، يحفظون هذه تماما. فالشاهد يقول الإمام ابن القيم: فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، يعني مع أنفسهم، فإن فرض مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فلابد أن تعطل جميع الأسباب التي الدعاء واحد منها. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقعا، أكلت أو لم تأكل. وإذا كان الولد قد قدر لك، يعني قدر لك أن ترزق ولدا، فلا بد منه، وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري. وهلم جرا، فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته. يعني انظر إلى حرث النملة وكيف تدخر في الصيف للشتاء، يعني وهكذا هذه سنة الله حتى في الحيوانات التي لا عقول لها، ليس عندها أصلا عقل، ومع ذلك فطرت على الحرص على جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها. يقول: فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا نموذج من نماذج الضلال في قضية الدعاء، الاحتجاج بالقدر لمنع الدعاء، ويقول الدعاء لا فائدة فيه. يقول: وتكايس بعضهم، تكايس ادعى الكيس والفطانة، إنه إنسان فطن وكيس وعاقل، تكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض، يثيب الله عليه الداعية من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. هذه عبادة محضة لا معنى وراءها، الدعاء مش بغير شيء ولا بيؤثر بشيء، لكن عبادة أمرنا بها وكلفنا بها فقط، فنفعلها تعبدا دون أن نعتقد أن لها تأثيرا في جلب نفع أو دفع ضر. يقول: ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. عندهم الذي يسكت ولا يتكلم مثل الذي يدعو ويسأل الحاجة، فكلاهما الذي دعا مستوي مع الذي لم يدعو. لماذا؟ لأن الدعاء مجرد عبادة فقط، محض، عبادة محضة بدون، وليس لها تأثير فعلي في حصول المطلوب. فارتباط الدعاء عندهم به بالنطق يعني كارتباط السكوت ولا فرق. وقال الطائفة الأخرى: أكيس من هؤلاء، يعني لعله يقصد أحمق يعني، بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة. الدعاء ده علامة مجردة، يعني نصبها الله علامة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت غيما أسود باردا في زمن الشتاء، سحاب ضخم وبارد وثقيل أسود في زمن الشتاء، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. فإذا وجدت نفسك قد دعوت فهذه علامة على أن حاجتك سوف تقضى. قالوا: وهذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له، ليس لها أي تأثير الطاعات أو المعاصي في حصول الثواب والجزاء. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق. طبعا تعرفون هو يقصد إشارة إلى أي مذهب في قضية القدر، من أعجب مذاهب مذهب الإيه؟ كسر الأشعري. نعم، هكذا الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق، يعني النار لا تحرق ولكن وليس أي تأثير في الإحراق، لكن وجود النار هو علامة على أن إيه في هذه اللحظة سوف يحصل الإيه؟ عملية الإحراق نفسها. كذلك الإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا البتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل. السائل كما ذكر ابن القيم بعض الناس ضلت لأنها ظنت صحة هذا السؤال في البداية، والحقيقة أن السؤال يحتاج لتصحيح. يعني هو في السؤال بيقول: المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أم لم يسأله. يقول ابن القيم: والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، صحيح الجوع قدر، لكن انت مطلوب تحارب قدر الجوع بقدر الطعام، العطش قدر قدره الله عليك، لكن انت مطلوب ان تحارب قدر العطش بقدر الري، وهكذا. قدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج النفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال، وهذا القسط هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، يعني الدعاء له تأثير حقيقي، بل هو من أقوى الأسباب في حصول المطلوب. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنوده، كان أعظم جنود عمر بن الخطاب قبل الجيوش والسلاح كان هو الدعاء. وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة معه ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم فإن الإجابة معه. يعني إذا وفقك الله سبحانه وتعالى إلى أن تدعوه فاطمئن، مدام فتح لك باب التذلل بين يديه وطلب الدعاء منه فاطمئن أن الله سوف يقبل دعائك. لكن في الحقيقة هذه فضل من الله، يفتح الله عليك حتى تدعوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحي من العبد إذا رفع إليه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من الرجل إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني لا يمكن إنسان يرفع يديه لله سبحانه وتعالى ثم يتركهما يعيدهما وينزلهما وقد يعني وهما خاليتان من فضل الله ومن كرمه سبحانه وتعالى. فكن واثقا أنك متى رفعت يدك إلى الله لابد أن يملأها خير، لأن الله كريم جواد حيي يستحي من العبد أن يرد يديه صفرا خائبتين وقد قصده. وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. فمن الذي علمنا الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى. فلولا أن الله يريد أن يعطينا خيرا لما علمنا أن نسأله هذا الخير عن طريق الدعاء. إذا الإنسان إذا وفق للدعاء يستبشر أنه ييسر لليسرى وأن الله يريد به خيرا إذا فتح لك في الدعاء. والدليل على ذلك الواقع، واقع الناس، لا شك أن كثير من الناس يعرفون أن الدعاء سبب عظيم جدا من أسباب حصول المنافع ودفع المضار، ومع ذلك لا يفتح عليهم هذا الباب، فهي محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما هي بجهده هو ولا بكده، لكن توفيق. فرغم أن ملايين الناس يعرفون أن الدعاء مؤثر ومع ذلك لا يدعون، من الذي حال بينهم من الدعاء؟ قدرة الله عز وجل. فإذا الدعاء اصطفاء، فإذا وجدت نفسك قد فتح الله عليك أن ترفع إليك بين وقت وآخر تسأل الله وتطلب من الله عز وجل، اعلم أن هذه علامة أن الله يريد بك الخير، هذه أمارة على أن الله يريد بك الخير وأنه يوفقك ويفتح عليك كي يستجيب طلبك ويحقق دعائك. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، لأن الله تكفل وضمن، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمتى ما دعوتم استجاب الله لكم. وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني، وهذه الآية في الحقيقة سبحان الله، يعني إذا تأملت القرآن الآيات تقول مثلا يسألونك عن المحيض قل هو أذن، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يستفتونك في النساء، يسألونك عن كذا، يسألونك عن كذا، قل كذا، ما عدا في هذا الباب باب الدعاء فلم ينتظر عز وجل العباد حتى يسألوا عن الدعاء، وإنما بادر هو بقوله وإذا سألك عبادي عني، ما قالش فقل إني قريب، فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. سبحان الله، من الذي يستجيب للآخر؟ انظر إلى الكرم، الله يقول لك استجب لي، اسألني فاستجب لهذا الطلب واشتغل بدعائي، فأي كرم أعظم من هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، يعني من لم يسأل له يغضب عليه، هذا منطقه. مفهوم الحديث أن من سأله رضي عنه، فمن رضي الله عنه هل يخيب؟ إذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحرها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. هنا يناقش ابن القيم رحمه الله ترتب الجزاء على الأعمال وعلى الأسباب. الأعمال أسباب لحصول الجزاء، وليست كما يعني يقول هؤلاء أن هناك مجرد اقتران، مسألة اقتران عادي، إذا وجد الشيء الفلاني يوجد معه، إذا وجدت النار يوجد معها الإحراق، لكن النار ليس لها تأثير في الإحراق، فالنار كالماء أو كالعدم في ذلك. يقول كلا، شريعة الله سبحانه وتعالى والفطرة تربط دائما الأسباب بالمسببات. يقول: وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشر والمعلول على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع، فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له. يقول تبارك وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيفهم من هذا إيه؟ أن هذه العقوبة كانت بسبب العتو وارتكاب ما نهى الله عنه، واضح جدا. ويقول تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، لما أغضبونا انتقمنا منهم، يعني معناها أن هذا كان سببا في وقوع الغضب. ويقول تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء بما كسبا، يعني معناها أن السبب يكون له تأثير في إيه؟ في العقوبة. ويقول عز وجل: وتأملوا الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يدل على أن هذا الجزاء بسبب الأعمال، يعني الأعمال كان لها تأثير أم لم يكن لها تأثير؟ لها تأثير بدليل تعدد هذه الصفات التي استوجبت لهم هذا الجزاء. مثلا يقول: وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فهذا دليل على أن التقوى سبب من أسباب حصول هذا الثواب. الجماعة بتوع الكسب الأشعاري يقولون: لا، ما له أي سبب، يعني أشياء تعبدية نعملها دون أن يكون لها سبب تأثير حقيقي في إيه؟ في الجزاء. يقول: وقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن هذه سبب لإيه؟ لهذه الأخوة. ويقول عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ونظائره وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لام التعليل. وتارة يأتي بأداة كي، وكي أيضا تفيد التعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله: ذلك بما قدمت أيديكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يدل أن العمل له تأثير. كذلك قال عز وجل: بما كنتم تكسبون، وقال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تبارك وتعالى: أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، وقوله: أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، أي كراهة أن تقوله. وتارة يأتي بفاء السببية، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواه، فيدل على أن العقاب الذي نزل بهم كان بسبب ما فعلوا. وقوله: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رضيع، فالسببية تدل على أن هذا العمل كان سببا في حصول ذلك العقاب. ويقول عز وجل: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم ونظائره، وتارة يأتي بإن وما عملت فيه بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات دل على أن المسارعة في الخيرات سبب هذا الثواب الذي حصلوه، وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، وتارة يأتي بأداة لولا الدل على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، تارة يأتي بلو الدل على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. إذن يعني العقل والنقل والفطرة وكل شيء يدل على أن ارتباط الأسباب بالمسببات وأن السبب له تأثير بالفعل بجانب إيماننا بالقدر. يقول وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع ولم يتكل على القدر جهلا منه، لم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبردة وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. حقيقة وجدت بعض الفرق أمعنت في الانحراف في هذا الضلال، لا أدري هل انقرضت أم لا، يعني أذكر فرقة الفرماوية إذا نزلت علينا موسى تخرصه يقول لا عندها قدر الله حتى لا يدفع الناموس عن نفسه، لا يحرمون العمل، يحرمون قتل أي حشرة من الحشرات، يحرمون الكسب، عندهم إفراط شديد جدا في هذا الجانب، فلذلك ترى منهم العجب والضلال المبين بسبب انحرافهم في قضية القدر. فقضية القدر كما ذكرنا من قبل بالتفصيل في بحث قضاء القدر، يعني القدر إذا كان حجة لأحد فينبغي أن يكون حجة لكل أحد، يعني ما تجعلش القدر حجة لك أنت فقط، بمعنى مثلا كما جاء ذلك السارق إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقضاء الله وقدره، مش مكتوب علينا أن أنا أسرق، مش ده كل شيء بقدر، فقال له أنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. الاحتكاك بالقدر لإبطال الشرع هذا شأن المشركين، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبنا ولا حرمنا من شيء، هم لا يقولون ذلك كما يقول الموحدون لإثبات القدر كما يفعل المؤمنون يثبتون القدر لكن لا يحتجون به في إبطال الشرع، إذا قلت له صل يقول لك ربنا يهديني أليس قد أمرك الله بالصلاة، تعمل القدر إيمان بقدر في تعطيل الشرع والأوامر الشرعية، فهذا من الانحراف، وسبق الكلام بالتفصيل الشديد في هذه المسألة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد، رب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا، يعني بعض الناس إذا كلمت في طاعة الله تبارك وتعالى يعني أيضا يعني يحتج في القدر، واضح؟ فإذا قلت له في شيء يمس الدنيا بقى مش يمس الدين، إذا قلت له كما ذكرت المثال من قبل يعني اجلس في بيتك ولا تخرج للعمل، لا تكد ولا تتعب لأن الأمر كله بقدر، فتجد كما ذكرنا ينطلق في الصاروخ ويقول لك لا ده كل شيء بسبب ربنا سبب الأسباب، مع أن الرزق مضمون لكن الآخرة النجاة في الآخرة غير مضمونة، الرزق مضمون لأن الله تبارك وتعالى قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن في الآخرة قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن سعيه سوف يرى، يعني إن صح هذا المنطق فالعمل الآخرة أولى من العمل للدنيا لأن الرزق مضمون مضمون، الشاهد يعني رب الآخرة يقولك ربنا كريم، لما تقول له الآخرة يقولك ربنا كريم وربنا غفور رحيم، طيب ما هو كريم الدنيا هو كريم الآخرة، فإذا كان لا تعمل الأعمال الصالحة وتتمادى في المعاصي وتقول ربنا حيكرمني في الآخرة إذن أيضا لا تسعى للرزق لا تشرب ولا تأكل فإن ربنا كريم حيكرمك، فيقول لا لابد من الأسباب، كذلك أيضا رب الآخرة وكريم الآخرة هو كريم الدنيا، فالداران ربهما واحد سبحانه وتعالى وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا